Wow. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم. بسم الله لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى الله بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم عند سدرة لقد رئي من آيات ربه الكبرى إلا من بعد من العلم وأعلم بكم أفرأيت الذي تولى ونبأ بما في صحف موسى وإبراهيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهام الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى

وتجده واتبعه فتخلى عنه حكمة